بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة التوبة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، في كتاب الله أي في حكمه الكوني في نظام الخلق والتقدير والسنن الإلهية، أو في حكمه الشرعي كحرمة الأشهر الحرم وكون الحج أشهرا معلومات، وكون ما يتعلق بالشهور من الفرائض والسنن كالحج والصيام وعدة المطلقات والرضاع، كل هذه المواقيت الشرعية المعتبر فيها الأشهر القمرية. ولله جل جلاله في هذا حكمة بالغة، أن يجعل الصيام والحج يدوران في جميع أجزاء السنة، فمنها ما يشق فيه أداؤهما ومنها ما يسهل فيه ذلك. ثم قال تعالى: منها 4 حرم، أي فرض الله احترامها وحرم فيها القتال على لسان إبراهيم وإسماعيل، ونقلت العرب ذلك عنهما بالتواتر القولي والعملي، وإن كانت تخل بذلك أحيانا اتباعا لأهوائها. هذه الأشهر الحرم بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة والسنة النبوية تبيان للقرآن الكريم، وأنزل